بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ الشريط الثاني مع أحباب الله وأصدقاء سفير. شريط أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس. بني الإسلام على خمس. بني الإسلام على خمس. بني الإسلام على خمس. بني الإسلام على خمس. انظري يا سمية، انظري إلى هذا البناء الضخم، إنه بناء جميل وشامخ. انظري إلى أركانه وأعمدته، إنها قوية متينة. نعم، ولولاها لسقط البناء يا ياسر. وكذلك الإسلام له أركان. وهل الإسلام بناء؟ إن الإسلام يا سمية مثل البناء تماما، له أسس وأركان يرتكز عليها، لو أهملناها أو تركناها ما كنا مسلمين حقا وصدقا. إنه دين الله الخالص الذي لا يقبل دينا سواه. وما هي هذه الأركان؟ هذه الأركان حددها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. جزاك الله خيرا يا ياسر، لقد أفدتني كثيرا. وعلني أيضا يا سمية أن من ترك من هذه الأركان ركنا هدم الإسلام، ومن عمل بها وتمسك بها كان مسلما مؤمنا صادقا حقا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الشهادتان أول أركان الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. وهل يكفي أن نقولها يا ياسر؟ لا يا سمية، إنها شهادة باللسان، ولا بد أن تصدقها قلوبنا وتظهر نتائجها في أعمالنا. وما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ معناها أنه ليس هناك معبود بحق سوى الله. إذن فالله ليس له شركاء. صدقت يا سمية، فهو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. ولكن هل له مثيل أو شبيه؟ لا، ليس له كفوا أحد، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهو لا يأكل ولا يشرب، ولا يلد ولم يولد، ولا يغفل ولا ينام ولا ينسى. وأنا أعلم أيضا أن الله يرانا جميعا. نعم يا سمية، فإنه بصير ولكن لا تدركه الأبصار، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والله هو الغني يا ياسر. نعم، وله ما في السماوات والأرض، وهو خالق، وهو رازق، وهو ملك، وهو الرحمن الرحيم. وهو رب الشمس المشرقة، والسماء الزرقاء، والأرض الخضراء، والطيور الجميلة، والأشجار المورقة، والأنهار الجارية، ورب كل شيء. وهو الذي يرزقنا جميعا، ونعمه لا تعد ولا تحصى. والله كريم يا ياسر، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. حقا يا سمية، إنه أرحم من الأم بولدها، وعلينا أن نحمده ونشكره. ولكن كيف ذلك يا ياسر؟ بطاعته وعبادته وحبه. أحسنت يا ياسر، ولا بد أن نعبد الله كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فإنه يرانا. وعلينا يا سمية أن نردد دائما: لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلى الكريم نقصد وللعظيم نسجد. إلى الكريم نقصد وللعظيم نسجد. في سرنا وجهرنا نشيدنا التشهد، وليلنا ونهارنا قلوبنا توحد. بالله لم نشرك أحد. بالله لم نشرك أحد. الواحد الفرد الصمد. الواحد الفرد الصمد. بالله لم نشرك أحد. بالله لم نشرك أحد. الواحد الفرد الصمد. الواحد الفرد الصمد. الله جل قدره لا أمر إلا أمره، ولا يدوم غيره، خير الكلام ذكره.

أخلاق القرآن والرحمة المهداة عمت على الأكوان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حل على الصلاة حي على الصلاة هيا يا سمية هيا إلى الصلاة. هيا يا ياسر هيا. إنها ثاني أركان الإسلام، إنها عماد الدين، من أقامها أقام الدين ومن تركها هدم الدين. وماذا عن الذين يتركونها؟ إنهم يهدمون الدين. أعلم ذلك يا ياسر، وأعرف أن بين الرجل والكفر ترك الصلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا تنهى عن الفحشاء والمنكر وتكفر الذنوب، وهي تشرح القلوب وترفع الدرجات وتزكي النفوس وتهذب الأخلاق. وحتى نفوز بكل ذلك لابد من أداء الصلاة في وقتها والخشوع فيها والخضوع لله عز وجل. وهل تعرف عدد الصلوات في اليوم يا ياسر؟ نعم، إنها خمس يا سمية، وأفضل الصلاة هي صلاة الجماعة في المسجد، وما أجمل صلاة السنة والنوافل، وما أعظم الصلاة في أوقاتها. وما الذي نقوله في الركوع؟ في الركوع نقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، وبعد الصلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. الله جل علا من لا إله سواه، يا عبد قم لله ولتستجب لنداه. الله جل علا من لا إله سواه، يا عبد قم لله ولتستجب لنداه. خمس من الصلوات في حاضر الأوقات، أضعافها حسنات فاغنم من البركات. خمس من الصلوات في حاضر الأوقات، أضعافها حسنات فاغنم من البركات. واخشع في كل صلاة الله جل علا من لا إله سواه، يا عبد قم لله ولتستجب لله. الله جل علا من لا إله سواه، يا عبد قم لله ولتستجب لله. الوقت إن يحضر بوضوءنا نطهر، بركوعنا نشكر بسجودنا نذكر. الوقت إن يحضر بوضوءنا نطهر، بركوعنا نشكر بسجودنا نذكر. في خشية لله الله جل علا من لا إله سواه، يا عبد قم لله ولتستجب للنداء. الله جل علا من لا إله سواه، يا عبد قم لله ولتستجب للنداء. فضل من المولى وعليه لا يعلى، من قام من صلى يسمو إلى أعلى. فضل من المولى وعليه لا يعلى، من قام من صلى يسمو إلى أعلى. والله لا ينسى الله جل علا من لا إله سواه، يا عبد قم لله ولتستجب للداء. الله جل علا من لا إله سواه، يا عبد قم لله ولتستجب للداء. يا ملتقى العائد يا مرتقى الساجد، يا جنة العابد يا فرحة الزاهد. يا ملتقى العائد يا مرتقى ساجد، يا جنة العابد، يا فرحة الزاهد في القرب من مولاه. الله جل علا من لا إله سواه، يا عبد قم لله ولتستجب لنداه. الله جل علا من لا إله سواه، يا عبد قم لله ولتستجب لنداه. الله جل علا من لا إله سواه، يا عبد قم لله ولتستجب لنداه. الله جل علا من لا إله سواه، يا عبد قم لله ولتستجب لنداه. الله جل علا من لا إله سواه، يا عبد قم لله ولتستجب لنداه. الله جل علا من لا إله سواه، يا عبد قم لله وتخلصنا من البخل والشح ومن الطمع والأنانية. إنها مواساة للفقراء ومساعدة للمحتاجين والبؤساء وسعادة للمحرومين. ولكن لا تنسى يا ياسر أن الزكاة يجب أن تخرج من المال الحلال الطيب. كلامك عظيم يا سمية، والزكاة لا تنقص المال بل تنميه وتزيده وتباركه. وهل تعرف يا ياسر ذنب الذين ينكرون وجوب الزكاة ولا يقدمونها للفقراء؟ إنه ذنب عظيم يا سمية، فمن أنكر وجوب الزكاة كفر، ومن منعها أذنب وكان آثما. ولقد حارب أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذين رفضوا إعطاء الزكاة للفقراء. ولقد علمت من أبي أن الزكاة أنواع كثيرة، منها زكاة الذهب والفضة، وزكاة الإبل والغنم والبقر، وزكاة التجارة والركاز والصناعة، وهناك أيضا زكاة الفطر في نهاية شهر رمضان. وأنا أعرف أيضا أن للزكاة شروطا، كالنصاب والحول، والحول مرور عام، والنصاب مقدار معين. وهل تعرف يا ياسر مقدار زكاة المال؟ إنها ربع العشر يا سمية. لو عرفت مصارف الزكاة لكنت مسلما على علم يا ياسر. نعم نعم أعرفها جيدا، إنها للفقراء والمساكين والعاملين عليها، وهم الذين يجمعونها، والمؤلفة قلوبهم وهم المسلمون الجدد، ولتحرير العبيد، ولمن عليهم دين كبير وهم الغارمون، وفي سبيل الله، وللمسافر الذي فقد ما يملك وهو ابن السبيل. إن معلوماتك الدينية غزيرة ودقيقة يا ياسر. وأنا أعرف جيدا أن أجر الزكاة عظيم، وأن الإنفاق في سبيل الله والصدقة في السر والعلن من الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل. اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي منفقا تلفا. من كان قريبا من ربه والرحمة تسكن في قلبه، من كان قريبا من ربه والرحمة تسكن في قلبه، وأتى بالمال على حبه فالله يبارك في كسبه. من كان صديق المسكين وأعان الإخوة في الدين، من كان صديق المسكين وأعان الإخوة في الدين، فالله له خير معين يجزيه ويصفح عن ذنبه. من كان قريبا من ربه والرحمة تسكن في قلبه، من كان قريبا من ربه والرحمة تسكن في قلبه، وأتى بالمال على حبه فالله يبارك في كسبه. المؤمن صاحب أفضالي بيمين يعطي وشمالي، المؤمن صاحب أفضالي بيمين يعطي وشمالي، ويجيب السائل في الحال ويخفف عنه من كربه. من كان قريبا من ربه والرحمة تسكن في قلبه، من كان قريبا من ربه والرحمة تسكن في قلبه، وأتى بالمال على حبه فالله يبارك.

سامع الدعوات يا رافع السماوات يا سامع الدعوات حقق لنا الغايات وارفع لنا الدرجات بالعلم نسمو والإيمان بالعلم نسمو والإيمان أهلا وسهلا يا رمضان شرفت يا شهر القرآن أهلا وسهلا يا رمضان شرفت يا شهر القرآن أهلا وسهلا يا رمضان شرفت يا شهر القرآن شرفت يا شهر القرآن شرفت يا شهر القرآن لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك أتسمع يا ياسر؟ أتسمع هذه الأدعية الجميلة التي يرددها الناس في الإذاعة؟ ما أجملها وما أصدقها وما أنبل معانيها؟ إنها تلبية الحجاج، والحج خامس أركان الإسلام، وهؤلاء هم الحجاج، تركوا ديارهم وأهلهم وأموالهم ليطلبوا رضا الله عز وجل. والحج يا ياسر فرض على كل مسلم عاقل بالغ قادر. وأجر الحج كبير يا سمي، إنه تطهير للنفوس وهو يمحو الذنوب. إنه جهاد في سبيل الله، فيه تجرد وتواضع، وفيه يجتمع المسلمون من كل مكان حول بيت الله الحرام أشرف بقاع الأرض. وهل تعرفين أركان الحج يا سمية؟ لقد سألت أمي عنها أمس فقالت إنها أربعة أركان، وهي الإحرام والطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة. قولك صحيح يا سمية، ومن ترك أحد هذه الأركان لا يقبل حج. وقالت أمي أيضا أنه على الحاج أن يغتسل ويرتدي ثيابا بيضاء غير مخيطة، ولا يغسل رأس، ولا يقلم الأظافر، ولا يضع عطرا. ليس في الحج نميمة ولا غيبة ولا أخلاق ذميمة. والناس في الحج يدعون لأنفسهم ولغيرهم من المسلمين، ويذكرون الله، ويصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشربون من ماء زمزم، ويصلون بالمسجد الحرام، والصلاة فيه تساوي 100,000 صلاة في غيره من المساجد، والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تساوي 1,000 صلاة فيما سواه. الحج عبادة وتآلف وتراحم، وأنا أتمنى يا ياسر أن يأتي اليوم الذي نذهب فيه إلى الكعبة بيت الله الحرام، ونطوف ونهلل لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك. بيت الله الحرام يسمو به المقام، يهرول الآلاف للسعي والطواف، وينذر الأطياف على رب الأنام. بيت الله الحرام يسمو به المقام، يهرول الآلاف للسعي والطواف، وينذر الأطياف الدلالة للمجد والأصالة، ومولد الرسالة ومشرق الإسلام. هنا الصفا والمروة وزمزم المرجوة، هنا الصفا والمروة وزمزم المرجوة، وآثار النبوة تبقى على الدوام. بيت الله الحرام يسمو به المقام، يهرول الآلاف للسعي والطواف، وينزل الأضياف على رب الأنام. اليمن والبركات على ربى عرفات، وتقبل الدعوات وتغفر الآثام. زيارة الحبيب منالها قريب، زيارة الحبيب منالها قريب، لمن له نصيب في السعد والإكرام. بيت الله الحرام يسمو به المقام، يهرول الآلاف للسعي والطواف، وينزل الأضياف

المرسلين تمت علينا نعمتك فهديتنا لخير دين وبعثت فينا أحمدا ليقود ركب المرسلين يا ربنا أو معين إياك نعبد ربنا إياك نسأل أن تعين فاغفر جميع ذنوبنا واجعلنا عندك مقبولين إياك نعبد ربنا إياك نسأل أن تعين فاغفر جميع ذنوبنا واجعلنا عندك مقبولين وارحمنا في تقصيرنا يا من تجيب السائلين وارحمنا في تقصيرنا يا من تجيب السائلين. وهكذا نصل إلى ختام الشريط الثاني من سلسلة أحباب الله، شريط أركان الإسلام. نذكركم بأن حقوق الطبع محفوظة لشركة سفير. إعلام دعاية